قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفسير سورة الشورى فنازلا أو الصورة التي ترونها ترى ماذا أي صورة إذا رأيت شيئا آخر الله يسلمك. سورة الشورى سورة الشورى تسمت بهذا الاسم لذكر الأمر بالشورى فيها أو لذكر حال المؤمنين من التشاور فيما بينهم، إذ الله قال وأمرهم شورى بينهم. فلعظيم هذا الأمر ولأهمية هذا الأمر، أمر الشورى، تسمت السورة الكريمة بهذا الاسم. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان عطاء ربك محظورا، وهذا يفيد أنني قد أفهم شيئا ويرزقك الله بفهم آخر متمم ومكمل وأفضل من الذي اخترته. وأيضا قال الله سبحانه وفوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي انتهى إليه السؤدد في العلم. فلهذا ولغيره شرع لنا التشاور، وأمر به سيد ولد آدم، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ودوما امتثال أمر الله فيه بركة، ومن ثم ما خاب من استشار، والمستشير يوفق في أغلب أحيانه ولا يلام. يعني إذا شاورتني وأشرت عليك بإشارة، هل تتصور أني ألومك إذا كانت الإشارة خطأ؟ لن تلام، لأن أنا الذي أشرت عليك بهذا. فالمستشير يأمن. فضلا عن ذلك، الاستشارة تجلب المحبة. يعني إذا وجدت مني أنني وأنا أكبر منك سنا مثلا جئت أقول لك ما رأيك، ما رأيك يا أحمد في كذا وكذا وكذا، أشر علي ماذا أصنع؟ هل هذه تزيد رابطة المودة والأخوة أو تقطعها؟ بلا شك أنها تزيدها قوة إلى قوتها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه في المسائل الهامة العامة والخاصة كذلك. استشارهم يوم بدر، نخرج للقتال أو لا نقاتل، ماذا نصنع، شيروا علي. فالكل بدأ يشير لكنه كان يريد إشارة قوم مخصوصين وهم الأنصار. استشار في قصة عائشة، بريرة يا بريرة أما من الإماء ماذا رأيت أو سمعت؟ استشار عليا، استشار أسامة، استشار زينب، استشار أم سلمة في مواطن أخر. فعلمنا الاستشارة، ومنها نأخذ استشارة الفاضل للمفضول. نعم أنت فاضل، كلا يمنعك فضلك من أن تستشير، واستشارتك فيها بركة. وكم من مرة تطرح مسألة ونؤجل الجواب إلى أن تستشير إخوانك، فهذا يضيف فائدة، وهذا يقيد بقيد، وهذا يشير إلى شيء غفلنا عنه. ففي الاستشارة بركة، لأنك بشر، والبشر أحدهم يضل يخطئ وينسى، فلذلك ولغيره شرعت الاستشارة. فارق بين الاستشارة في ديننا وبين الاستشارة في الديمقراطية الملعونة الوافدة إلينا من دول الكفر. فنحن نستشير في المسموح لنا الاستشارة فيه، لكن لا نستشير هل نصلي أو لا نصلي، هل يسكر أحدنا أو يعربد أو لا يسكر. ليس هنا استشارة. لا نستشير نقيم حد الله أو لا نقيمه، لا نستشير نصوم رمضان أو لا نصومه، لا نستشير الرجل يتزوج بالرجل أو لا يتزوج، عندنا حكم فيه، هذا من أعظم الكبائر. فاستشارتنا إنما هي في المباح لنا، أو في المستحب إذا تدافعت المستحبات، أو في المكروه إذا توردت المكروهات. لكن تستشير أمام نص من الله سبحانه ليس لك، والنص موجود، أن تستشير أطبق كلام الله أو لا أطبق. والديمقراطية هذه القول فيها مطلق، يريد الشعب الفاحشة ارتكبها، يريد الشعب أن لا يجلد الزاني ولا يرجم فعلا، يريد الشعب أن يقيم صروحا للربا لا بأس ما دام الناس يريدون ذلك. كل ما يريده الناس يفعل في الديمقراطية الملعونة في كل شيء بلا تورع ولا مراقبة للرب. بل إذا جئت إلى الدين، إذا كان الشعب يريد الدين يقول لك لا، دينك سيؤثر على غيرك، أردت أن تربي ابنك على كتاب الله وسنة رسول الله يقول لك لا، الولد معقد. ليست هنا استشارة، يسلبونه منك ويرمونه في الحضانات أو يرمونه عند ما يسموها الدادة، أو يرسلوه إلى بيت يتربى فيه. ففارق بين الشورى عندنا وبين الديمقراطية الوريدة إلينا من دول الكفر، نسأل الله أن يذهبها عن بلادنا وأن يصرفها عنا. ومن المؤسف أن بعض المغرورين الجهلة بدأ ينادي بها، وهي ملعونة ليست في كتاب حكيم، بل تخالف أصل الكتاب الحكيم أصلا وفرعا. ليس في ديننا أبدا ما يسمونه الديمقراطية، إن الحكم إلا لله، هذا الذي في ديننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما الديمقراطية في كل خطوة مخالفة للشريعة، في الاقتصاد تخالف الشريعة، تسمح بالربا وإن كان الدين يمنع الربا، هي تسمح بالربا. في المحرمات في الحدود تسمح بالزنا، تسمح بفعل قوم لوط، تسمح بأن تتزوج المرأة المرأة، كل هذا سائر في الديمقراطية. في كل شيء عندنا في ديننا أمر بقتال أهل الشرك حتى يؤمنوا، لا في الديمقراطية لا، تعبد البقر كما تشاء، تعبد الغنم كما تشاء، تعبد الفيل، تعبد الفرش، تعبد أي شيء تريده، لا تدخل لأحد في الديمقراطية. فهي في واد، ويسلمون في واد آخر، ويغررون بالناس ويضللون الناس ويقولون الديمقراطية هي الشورى. الشورى لها حدود، الشورى لها حدود لا تتجاوزها، الشورى ليست مطلقة في كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الديمقراطية حلال الخمر، لا تمنعني من شرب الخمر في الديمقراطية، إسلامنا يمنع من شرب الخمر، تعارض إذن الإسلام مع الديمقراطية. في إسلامنا تستر المرأة وتحجبها، في الديمقراطية المرأة لا لها الحرية أن تمشي عارية، ليس لك أن تعترض بأدنى اعتراض على المرأة التي تمشي عارية. في الديمقراطية تفعل ما تشاء، وفي الإسلام نحن عبيد، عبيد لله سبحانه وتعالى. هكذا فهم يخدعون أنفسهم ويخدعون العباد بتنزيل معنى الديمقراطية على الشورى، ويصورون الشورى بتصوير ضيق، بتصوير يخدعون به الناس. ولا الديمقراطية الشورى، ليست الديمقراطية معناها الشورى فحسب، شورى لكن شورى في كل شيء، شورى لكن شورى، ليس في، ليس هناك أي قيود في الديمقراطية على المحظورات الدينية أبدا. فلذلك تصدرها دول الكفر لإغراء المسلمين بها ولإيقاع المسلمين فيها، وتسعى جاهدة كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا تتصور أبدا أن أمريكا ستصدر لك خيرا يقربك من الله، لا تتصوره أبدا. ومن المؤسف أن مجلس الشعب المصري أصبح يطالب بهذه الديمقراطية القذرة الدنسة، ويكرر في طلبها، وأصبح يتنحى كثيرا عن المطالبة بشريعة الله، ولم نعد نسمع اللهجة القوية التي فيها نريد شرع الله. هذه اللهجة تنحت، وشغلونا بالبطاطس وارتفاع سعر الغاز والخبز والفجل والجلجير، ويضيعوا لنا ديننا شيئا بعد شيء، وهستيريا مناقشات في المجلس بلا جدوى ولا نفع. يقرب من الله، الذي يقرب من الله أن تسعى لتحكيم كتابه وتحكيم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم بصدد خيانات للأمانة التي حملوها من المسلمين، ولم يعد أحد يجرؤ الآن أن يتكلم ويقول أريد الشريعة صرفا وحقا خالصة من كل شائبة، بل أصبح الكل يتوارى وينخنس ويختفي ويجامل ويمالئ على الباطل عياذا بالله من ذلك. ولعلكم ترون وتسمعون، لعلكم ترون وتسمعون أنهم انكمشوا وانخنسوا عياذا بالله، وأصبح الذي يطالب بالشرع غريبا ويطالب به على استحياء. فنرجع إلى سورة الشورى. قال تعالى: حزب المشترجين، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، معناها يعلمه الله، وقيل سيقت للتحدي، فحاء وميم وعين وسين وقاف أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية ولا بصورة. فهذا وجه إعجاز. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فكما أننا أوحينا إلى نوح وإبراهيم، كما أن الله أوحى إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وغيرهم، أوحى الله أيضا إليك، فلست ببدع من الرسل، بل قد سبقت. كما أوحينا إليهم أوحينا إليك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض ملك لله، يتصرف فيه الله كيف يشاء، ويفعل الله فيه ما يريد. وإن بدت لنا في الأفق أمور أخرى قد نغتر بظواهرها عن الأصل، فالذي يدبر أمر السماوات والأرض هو الله، ولا يحدث شيء إلا بإذنه، ولا يسلط قوم على قوم إلا بإذنه، ولا قوة لأحد على أحد إلا بإذن الله. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، علي وقد استوى على عرشه سبحانه وتعالى، علي أعلى كما قال سبح اسم ربك الأعلى العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن يتقطعن ويتمزقن من فوقهن. ولماذا تكاد السماوات أن تتفطر؟ ولماذا تكاد السماوات أن تتقطع؟ ذكر العلماء هنا وجوها، أحدها تكاد السماوات أن تتفطر لكثرة الملائكة الذين فوقها. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما عليها موضع قدم إلا وبه ملك قائم أو راكع أو ساجد. والوجه الثاني تكاد السماوات أن تتقطع من مقولات الكفار. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالسماوات تكاد أن تتمزق من هؤلاء، من مقولات هؤلاء الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وجه ثالث أنها تكاد أن تتقطع من خشية الله سبحانه وتعالى، تكاد أن تتقطع من خشية الله هيبة وإجلالا وتعظيما لله وقد أشرك به البشر. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ووجه آخر أنها تكاد أن تتقطع وتسقط على هؤلاء الكفار لشركهم بالله. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الملائكة ينزهون ربهم ويسبحونه بلفظ أيضا سبحان الله، وتسبيحهم من توفيق الله لهم. تقول: أنا بحمد الله أكلت، أكلي أحمد الله عليه، سبحت بحمد ربي، صليت بحمد ربي، صمت بفضل الله، فهذا أحد المعاني. أو يقولون سبحان الله وبحمده. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. نص عام، هل قيد؟ نعم قيد. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فمن فضل الله عليك يا مؤمن أن الله سبحانه جعل ملائكته تستغفر لك. إذا أخطأت يا مؤمن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نجيه وسلمه. فهذا من فضل الله على أهل الإيمان. والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم واسع المغفرة كثير الرحمة. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله الذي يحصي أعمالهم، ليس أنت يا رسول الله، بل سبحانه عالم بهم وبأقوالهم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. لست بوكيل عنهم، ولست بحافظ لأعمالهم، إنما الذي يحفظها هو الله، هو الذي يحصي أعمالهم ويسجلها ويسطرها عليه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكذلك أي وكما أوحينا إلى النبيين أوحينا إليك قرآنا عربيا. فمن هنا يتأتى اعتزازنا بلغة العرب، ليس لأننا أهل عصبية نتعصب لعروبتنا، كلا، بل نتعصب لديننا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، فإحياء لغة العرب والحرص على التحدث بها مأجور فاعله إذا كان ينوي بذلك المحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى وإحياء اللغة التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، فالانحراف حاصل الآن في البلاد وبين العباد من التنحي شيئا فشيئا عن اللغة التي نزل بها القرآن، ويجعلون هذا تمدنا، ويجعلون هذا من الموضة التي يسمونها، كله في سبيل الانحطاط ليس في سبيل الرقي والتقدم. فالتقدم والرقي هما يقربنا من الله، وما وراء ذلك تأخر وتخلف. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، فجدير بنا أن نحيي لغة القرآن في أوساطنا وفي أولادنا وأزواجنا وفي بيوتنا وفي تخاطبنا، نحيي هذه اللغة التي جاء بها القرآن. فغريب أن تقول عن الزوجة المدام، تستعمل لغة الفرنسيين عن الزوج على الزوجة، وتقول عن الأخت السيستر، وتقول ما تسمعون التيتا والنينا والتاتا والطنط والأنكل وغير ذلك، إعراضا منك عن اللغة التي نزل بها الكتاب العزيز. وكلما أغنى الله شخصا ودخل في أعداد المطرفين، كلما عوج لسانه بلغة العجم وهجر لغة القرآن، فيستحي أن يقول أبي، ويستحي أن يقول أمي، ويحولها إلى الفازر والمازر والطنط والأنكل والتيتا والتنينة والتيزة وغير ذلك مما لا نعلمه. حتى بعض الطيبين اليوم أقول له: فلان يريد أن يتقدم لخطبة ابنتكم، يقول لي: خلي يعمل كونكت مع فلان. كونكت يعني كل يوم، يعني أنت شيخ محترم، يعني شيخ لك لحية، تقول لي كونكت يعني. فأصبحوا يدخلون كلمة بعد كلمة في اتصال بلغة العجم يعني. ف يعني يوما بعد يوم يدخلون في لغتنا كلاما ولغة هشة أخرى، السيديهات والبعضيهات والمنكرات، الألف واللام خدوها من لغة العرب، والبضي من لغة العجم، وجمع المؤنث السالم من لغة العرب. لغة مركبة ما تدري، كما قال شيخ من الفضلاء في زمان، شيخ قريب، شيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، كان يقول هناك، يعني كان يهاجم بعض دعاة العهر، يقول: كان هناك جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، والآن وجد جمع مخنث سالم فضلا عن جمع التكسير. فكتاب ربنا وسنة نبينا يلزمنا أن نحيي في الناس. وكما سلف مرارا، لم يقل النبي: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما فأذن لي. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. فأم القرى ليست مصر، إنما هي مكة، فقولهم مصر أم الدنيا كلام غير صحيح، لأن هذا يحتاج إلى توقيف. ومكة هي أم القرى، وقولهم مصر يا أم البلاد كلام ليس بصحيح، لأن أم البلاد هي أم القرى، هي مكة البلد الحرام. لسنا متعصبين لا لسعودية ولا لمصر، إنما مستقانا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس واحد متصل يقول أخوكم من الجزائر أهنئ شعب مصر العظيم. قلت من أدراك أن شعب مصر عظيم؟ العظيم المتقي، التقي هو الفاضل المعظم المكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان مصريا سعوديا. اللهجة المتفشية في الناس، لكن تمنين تقول له مثلا من بلدة كذا يقول لك أحسن ناس، مش أحسن ناس ولا صح كذا ولا أحسن ناس هم الأتقياء، هم الأتقياء البررة المطيعون لله سبحانه الممتثلون أمره. قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. ولقد قال تعالى أو قال فيما أوحاه إلى نبيه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو عام. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك في حدوثه، هو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمع الله الخلق جميعهم مؤمنهم وكافرهم في صعيد واحد، كلهم يجتمعون. لا شك في أن هذا سيكون، من خاصمتهم وخاصموك فماتوا أو مت ستجتمعون كلكم في صعيد واحد. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك في أنه آت. فريق في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وفريق في السعير أعزنا الله وإياكم منهم. فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي لجعلهم على ملة واحدة. لو شاء الله لجعل الخلق كلهم أهل إيمان، لو شاء الله لجعل الخلق كلهم أهل كفر، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه وتعالى. والظالمون ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، قيل استفهام للتوبيخ، كيف اتخذتم من دون الله أنصارا ينصرونكم ولا ناصر لكم سواه. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، هو الناصر، هو الذي يتولى أموركم، فالله هو الولي، كما في الآية الأخرى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يصلح لهم شؤونهم، يدبر لهم أمورهم، يهديهم إلى أقوم السبل، يختار لهم أفضل مما يختارونه لأنفسهم. فاحرص على أن تدخل في عداد الصالحين حتى يتولى الله أمرك. قال تعالى والظالمون أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي الآية الحاسمة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس إلى مجلس الشعب أبدا، ولا إلى دستور، ولا إلى قانون من وضع البشر، بل فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الآية الأخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه اعتمدت وإليه أنيب إليه أرجع مستغفرا رجاعا إذا كنت إذا أنا أخطأت أو إذا أنا حدت إليه أنيب في كل مسائلي وفي كل حياتي ولكل أمور آخرتي. فاطر السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، أي أصنافا منكم يا بني آدم أزواجا ذكرانا وإناثا، ومن الأنعام أيضا ذكرانا وإناثا. وبصفة أعم، ويأتي في الذاريات إن شاء الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وتفسيرها هناك أوسع بكثير منها هنا. فمن كل شيء خلقنا زوجين، قيل هنالك الشيء وما يقابله. خلق الله سبحانه وتعالى النور والظلام، قدر الله سبحانه الهداية والغواية، قدر الله الكفر على أقوام والإيمان، كذلك خلق الله الدميم والجميل والطيب والخبيث، والأرض السبخة والأرض المنبتة الحسنة طيبة التربة، وهكذا الفقر والغنى، الذكاء والغباء، والطول والقصر، خصائص بني آدم المتعددة العزيز والذليل، القوي والضعيف. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما ربنا فوتر، يحب الوتر سبحانه. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، في الخلق يخلقكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية تحتاج إلى شرح طويل إن شاء الله، موعدنا معها الدرس القادم إذا أحيانا الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.